50 languages. 91. 91. الجمل الجانبية باستخدام أن. 1. Subordinades amb què? 1. ربما سيتحسن الطقس غدا. El temps probablement serà millor demà. كيف عرفت هذا؟ Com ho sap? أأمل أنه سيتحسن. Espero que serà millor. سيأتي بكل تأكيد. Segur que vindrà, ell. هل هذا أكيد؟ És segur? أعلم أنه سيأتي. Sé que vindrà. سيتصل بالتأكيد. Segur que trucarà. حقا؟ De debò? أعتقد أنه سيتصل. Crec que trucarà. النبيت عتيق مؤكدا. El vi probablement és vell. أتعرف ذلك بالضبط؟ N'està segur? أظن أنه عتيق. Suposo que és vell. مديرنا يبدو حسن المظهر. El nostre cap és ben plantat. أترى هكذا؟ Vol dir? أنا أرى حتى أنه يبدو حسنا جدا. Fins i tot em sembla molt guapo. لديه المدير صديقة بالتأكيد. El cap segur que té una xicota. أتعتقد ذلك حقا؟ Ho creu de debò? إنه ممكن جدا أن لديه صديقة. És ben possible que tingui una xicota.